قال وأما شرائطها، شرائط صلاة القصر، أشار إليها بقوله وأما شرائطها فأربعة. أشار للأول منها بقوله أن يكون السفر وجها واحدا، أي دفعة واحدة، بألا يقيم فيما بين المسافة إقامة توجب الإتمام كأربعة أيام صحاح. فلو خرج للسفر ونيته أن يقيم أربعة أيام، بعد ثلاثة برد مثلا ثم يسير ويقيم وهكذا إلى أن يقطع المسافة، فإنه لا يقصر، لا يقصر. يعني واحد هيقطع المسافة اللي هي 84 دي، لابد إذا عشان يقصر يقطعها مرة واحدة. لكن واحد مشى 40 كيلو وأقام أربعة أيام مثلا في بلد ثم قطع 44 الثانية وذهب إلى المكان الذي يريده، يعني واحد مثلا رايح الواسطة اللي تبع بني سويف، جاء مثلا عند العياط وأقام أربعة أيام ثم سافر من العياط إلى الواسطة، يبقى كده ما يقصرش، لأن المسافة من هنا لغاية العياط مثلا 50 كيلو، والمسافة مثلا من العياط إلى الواسطة مثلا 30 كيلو مثلا، يبقى كده لا دي فيها قصر ولا دي فيها إيه قصر. لكن لو أخذها دفعة واحدة يعني سافر من القاهرة إلى الواسطة يبقى إيه يقصر. لو أقام في المنتصف الطريق بس إقامة إيه تمنع القصر، اللي هي أربعة أيام، أربعة أيام بعشرين صلاة من غير ما نحسب المسافة، نحسب من أول النزول العشرين صلاة، يعني نزل في الصبح يبقى الصبح يبقى الخمسة أوقات لغاية العشاء، بعد كده تاني يوم ثالث يوم رابع يوم لغاية العشاء، هذه الإقامة اللي هي تمنع القصر. فلو أقام الأربعة أيام في منتصف الطريق يبقى ليس له القصر، لا في الطريق ولا في المكان الذي نزله ولا في المكان الذاهب إليه، لأنه أخذها إيه على مرحلتين. فهنا من ضمن شروط القصر أن يقطع المسافة دفعة واحدة. وكذا من لا يدري غاية سفره، كطلب راعي وآبق، يعني واحد ما يعرفش هيقطع المسافة، هو طبعا راعي غنم، راعي إبل ماشي، أو بيبحث عن هارب عبد آبق، أو إنسان ضيع منه، واحد ضيع منه ولده فبيبحث عنه، طبعا ما يعرفش هل هيلقاه بعد 10 كيلو، بعد 20، بعد 30، ده مش عارف ايه المسافة اللي هي ايه رايح فيه، مش كده هيقطع المسافة، لكن ممكن قد ايه مش دفعة واحدة، لانه كل بلد هينزل يبحث عن الآبق او الهارب، يبقى من ليس له ايه ان يقصر، لانه ده يعتبر باحث مش مسافر، بيبحث عن شيء ضائع. وكذا من لا يدري غاية سفره كطلب رعي وآبق، وتعتبر المسافة التي تجوز القصر أن تكون ذهابا فقط، فلا يحسب مع ذلك الذهاب اللي هو إيه مع ذلك الذهاب الرجوع، أي لا يضمه إليه، بل يعتبر الرجوع منفردا وحده، يعني قياس المسافة ذهابا ثم رجوعا، يعني ما يقولش مثلا المسافة 40 و40 يبقى 80، أو 42 و42 يبقى 84 رايح جاي، يعني واحد من القاهرة مثلا إلى العياط 50 كيلو، يقول 50 و50 يبقى إيه 100 ذهابا ورجوعا. لا، لا تحسب هكذا، وإنما يحسب الذهاب وحده والرجوع وحده. فالمسافر يقصر ذهابا ويقصر رجوعا. أما إن مكث أكثر من 4 أيام يبقى لا يقصر. لو مكث يوم يقصر، يومين يقصر، 3 يقصر، 4 يقصر، يعني 20 صلاة. 21 دخل في اليوم الخامس وقتا واحدا أو وقتين أو 3، يبقى يتم من أول ما ينزل. بعض الناس يفهم أنه يقصر 4 أيام ثم يتم، يعني واحد يقول 5 أو 6، يقول أنا مش لي القصر 20 صلاة، يعني يقصر 20 ثم يتم. لا، أنت مدام تقيم أكثر من 4 فأنت مقيم، مقيم في هذا البلد ولست مسافرا. لكن لو هتقيم 5 أوقات أو 10 أوقات أو 15 وقت أو 20 وقت بالضبط، ودلوقتي الآن الإنسان بيحجز في الطيران ويحجز في القطار ويحجز في الأتوبيس ذهابا وإيابا، يعني عارف إيه المسافة اللي هيمكثها في البلد اللي الذاهب إليها. أما الذي ينزل بلدا لقضاء حاجة من الحاجات، هذا يقصر حتى تقضى، لأنه مش حاجز، ده ممكن تقضى بكرة، بعده، بعد يومين، بعد أسبوع، بعد شهر، منين ما تقضى هيمشي. يبقى كده إيه؟ يقصر حتى تقضى ولو شهر أو شهرين. سيدنا عبد الله بن عمر مكث في بلاد الأفغان والباكستان جنوب شرق آسيا، مكث 6 أشهر يقصر لأنه حبس الثلج، مش عارف هيفك الثلج ميت، حبسه الثلج فأخذ يقصر 6 أشهر لما انفك الثلج جه. أيوة، والنبي صلى الله عليه وسلم ظل يقصر في الفتح بأهل مكة، قيل 19 يوم وقيل 21 يوم، لما تمم الفتح رجع. واحد يقول طب ما النبي صلى الله عليه وسلم مكي، مكي لكن هذا وطن أصلي، أما المدينة وطن بديل، فهو من أهل المدينة خلاص. المدينة مضجعي، دار هجرتي ومضجعي في الأرض صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، الوطن البديل يلغي الوطن الأصل، يعني كل من ترك بلده، اللي ترك الشرقية وجاء القاهرة، ترك المنوفية وجاء القاهرة، ترك اسكندرية وجاء القاهرة، ترك الصعيد وجاء القاهرة، خلاص القاهرة ألغت الوطن الأصلي. حينما يذهب إلى وطنه الأصلي لزيارة أبويه أو أهله يقصر، إذا قعد إيه 4 أيام فأقل. فالوطن الأصلي البديل ألغى الوطن الأصلي، خلي بالك من المسألة دي. نعم. لا لا لا لا، كان يصلي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة كل وقت ويقول أتموا صلاتكم في الرباعية، يعني يسلم من 2 ركعتين في العصر والعشاء والظهر، ويقول أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، سفر جمع مسافر أي مسافرون، كل وقت حتى انتهى الفتح رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. ده دليل على برضو أن من يعني نزل في بلد لحاجة يقصر حتى تقضى، زي اللي جاي يتعالج. يكمل أهل مكة يكملون، عشان دول أهل البلد. اللي جاي يتعالج كل يوم الطبيب يقول له إيه؟ تعال خد جلسة بكرة، خد جلسة بعده، تعالى مش عارف ايه بعد اربعة ايام مش عارف يمشي امتى. لا يقصر حتى يتم ايه العلاج. لا طبعا المكان البلد التي فيها اهل يتم. يعني واحد له زوجة في القاهرة وزوجة في بني سويف وزوجة في الشرقية وزوجة في المنوفية ما شاء الله عنده أربعة. فطبعا كل بلد فيها زوجة يكون من أهلها من أهل البلد يعني. لذلك سيدنا عثمان كان يتم في منى لأنه تأهل في منى، أي كان له زوجة في منى فكان يتم. الناس يقصرون وهو يتم، سيدنا عثمان بن عفان. عشان كده العلماء قالوا إيه؟ قالوا يعني من تأهل في بلد فليس له القصر، لأنك أنت لا عند أهلك، أنت مش مسافر أنت مقيم. اللي عنده أربعة في كل بلد زوجة يبقى البلد يقصر الطريق فقط مدام زايدة عن إيه؟ 84 كيلو. أيوة طبعا زوج يكون له أهل. لا يعني إيه الفرق أنت إيه أهل يكون لي إيه مال وليش إلا الأهل بس، لكن عمل ما يعتبرش أهل، لا يعتبر مقيما، يؤدي عمله ويرجع. يقصر يعني السائق مثلا اللي بيروح البلاد رايح جاي يقصر في الطريق. السائق يروح اسكندرية ويجي لما يقف في مكان يقصر، يقصر ويجمع الظهر والعصر المغرب والعشاء وهكذا لأنه عمله. الإعارة دي طبعا بيوجد بالعشرة أشهر أو بالستة، الستة ويأتي لا يعتبر مقيم وعارف أنه يقعد إيه ستة أشهر أو عشرة على حسب. نعم جاي طبعا هنتكلم عن صفة القصر يعني، لكن احنا بنقول ايه ان يكون السفر وجها واحدا، اي يقطع المسافة دفعة واحدة. وانه تعتبر المسافة ذهابا فقط فلا يحسب مع ذلك الرجوع. قال فالحضري، أي فالحضري على حدته فإن كان أربعة برد قصر وإلا فلا، لانتفاء سبب القصر، لانتفاء سبب القصر. يعني الرجل الذي يسكن الحضر ويخرج إلى البادية مسافرا يبقى يحسب الذهاب مسافة يقصر فيها ويحسب الرجوع مسافة يقصر فيها. قال الثاني، الشرط الثاني العزم على قطع المسافة المتقدمة من أوله من غير تردد دفعة واحدة. يعني لابد يخرج من بيته على أن يقطع المسافة مرة واحدة من غير تردد، فلو سافر بغير قصدها لم يقصر، فهذا الشرط أخص مما قبله. ووجه الأخصية أن الشرط الذي قبله ما أفاد إلا أنه دفعة واحدة، يعني أن يمشي المسافة مرة واحدة. أعم من أن تكون مقصودة أم لا، يعني هنا ضم إليها القصد، يعني أن يقصد قطع المسافة مرة واحدة، وهنا قال أن تكون المسافة مرة واحدة لأي أحد، لكن هنا يضم إليها قصد المسافر نفسه. يعني خرج من بيته ليس عازما على أن ينزل في بلد في منتصف الطريق، إنما عزمه مرة واحدة. ولذلك لو تعطل مثلا يعني هو قاصد قطع المسافة مرة واحدة، فلو جاء عذر مثلا من الأعذار مسكوه مثلا بمخالفة فأقام يوم أو يومين أو أربعة في المكان ده يبقى يقصر. شوف الفرق، لأنه عازم على قطع المسافة مرة واحدة وجاء طارئ ضروري منعه من قطع المسافة مرة واحدة. شوف الفرق بين الشرطين. هنا عرض لها عارض فمنعه من قطع المسافة مرة واحدة، يبقى ده شرط وده شرط. قال فظهرت الأخصية بزيادة قيد. الشرط الثالث الشروع فيه أي السفر، فمن عزم على السفر ولم يشرع فيه بالفعل لم يقصر، لأن الأصل الإتمام، والنية إذا لم يقارنها فعل لا تخرج عن الأصل. فإذا وجدت الأسباب وتوفرت الشروط وشرع في السفر بالفعل قصر، بمعنى أن النية والعزم وحده لا يكفي. يعني واحد هيسافر مثلا في القطار الساعة 12، ما يقولش أنا هصلي مثلا العشاء قصرا علشان أنا عزمت على السفر. عزم ولم يسافر بالفعل، فلا بد من إيه؟ من الشروع في السفر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي قصرا إلا في ذي الحليفة، يعني حتى يخرج من المدينة. ذي الحليفة دي 4 كيلو أو 5 بينها وبين المدينة اللي فيها الميقات، ميقات أهل المدينة. فكان لا يقصر إلا في ذي الحليفة لمن يفارق المدينة، يؤدي معنى الشروع في السفر. لكن مش مجرد العزم، انت عازم تسافر تيجي تصلي هنا، انت ساكن في القاهرة هتصلي العشاء مثلا، تيجي تروح مصلي قصر وانت قاعد في القاهرة، انت لست مسافرا، انت مقيم. يعني لا يقال لك مسافر حتى ايه؟ حتى تسافر بالفعل وتخرج من بلدك. ده متفق عليه هذا الشرط، هذا متفق عليه عند الأئمة. ولذلك ضرب مثل، هو قال فالحضري أي ساكن الحاضرة اللي هي المدينة، يعني يعتبر المسافة التي يبتدئ القصر منها إذا عد البساتين المنسوبة إلى تلك البلد. دائما كان في كل بلد يبقى فيها بساتين في أولها أو في آخرها، وأماكن الخراب، أماكن البلد الخراب التي خلت من السكان الكائنة في طرف البلد إذا كانت قائمة البنيان. وأشار بقوله المعمورة بعمارتها، أي أنه لا عبرة بالبساتين المنفصلة عن البلد التي لا ترتفق سكانها بمرافق المتصلة، مرافق المتصلة من معاونة بعضهم لبعض، فإنه لا معنى لقوله المعمورة بعبارتها إلا أنهم يرتفقون ويتعاونون ويتقاضون، فيقضي بعضهم من بعض ما يحتاج إليه في الحال. يعني الذي يسكن المدينة يبقى لابد أن يفارق البساتين وأماكن الخراب، حتى لو فيه بيوت غير عامرة برضو لابد أن يفارقها لأنها تابعة لإيه؟ لبلده، فلا يقصر إلا بعد مجاوزة هذه البساتين وهذه البيوت وهذه البيوت. المطار مثلا، لا المطار يعني ما زال حوله بيوت تابعة للقاهرة، لا يقصر في المطار. لا ده العلماء قالوا البلدان الملتحمان بلد واحدة كالقاهرة والجيزة، والدقهلية الآن للقليوبية أقصد القليوبية، يعني خلاص إذا تلاحم العمران لبلدين أو ثلاث بلاد أصبحوا إيه بلدا واحدا. فين حدود القاهرة؟ ما فيش، التحمت مع الجيزة، التحمت مع القليوبية، يبقى لابد آخر القليوبية وآخر الجيزة حتى يقصر. لكن القصر في المطار خطأ، تعيد الأوقات التي قصرتها لا يصبح أبدا، ده باتفاق هذا لا خلاف فيه بين العلماء. ماشي، حتى لو قصرت من غير جمع برضو هي هي برضو واحد، سواء كان وقت أو وقتين، ده باطل وده باطل، من دي حقها أن تعاد، أن تعاد أربعة، تعاد إيه أربعة. يعني احسبها كده شهر شهرين، يعني صلي وقت مع وقت في الرباعية بالذات، يعني انت هتعيد الرباعية الظهر والعصر والعشاء مثلا لمدة شهر أو شهرين على حسب إيه مدة يعني عدد السفريات بتاعتك. يعني هو طبعا إيه ضرب مثل بالحضري والعمودي، المسافة العمودي اللي هو ساكن البادية اللي هو عمود الخيمة ساكن الخيام، يعني وهو ساكن البادية يقصر إذا سافر، إذا جاوز حلته، لأن طبعا البادية 10 خيام 20 خيمة، ساعة ما يبعد عن الخيام يبقى فارق الإيه، فارق بلده، هي هي بلده دي ما عندوش غيرها، وهي البيوت التي ينصبها ليأوي إليها. قال حتى ولو تفرقت، يعني خيمة هنا وخيمة هنا وخيمة، ساعة يبعد عنهم يبقى انتهت خلاص. حيث جمعهم اسم الحي والدار، أو الدار فقط أو الحي فقط، إن ارتفق بعضهم إيه ببعض، لأنهم حينئذ كأهل الدار الواحدة. يعني لو 20 خيمة متفرقة أخذوا حكم الإيه البلد الواحدة. الوساكن الجبل أو قرية لا بناء فيها ولا بساتين، كرابغ بطريق مكة اللي هي ميقات أهل مصر، قال يقصر إذا انفصل عن منزله، يعني الأماكن اللي هي ما فيهاش إيه يعني بيت بيت كده، بيت أو بيتين أو ثلاثة ما فيش تاني، يبقى مجرد ما يفارق المكان اللي هو ساكن فيه يقصر، لأنه يعني ابتعد كده عن البيوت، هي بيوته دي بيوت قليلة جدا. يعني قال أما رجوع قوله يقصر إذا انفصل عن منزله لساكن الجبل إذا كان منفردا فظاهر، وأما رجوعه لقوله أو قرية لا بناء فيها ولا بساتين فغير ظاهر، لأنهم أناس مجتمعون في محل لا بناء فيه، يعني كل واحد إيه بيوت متفرقة يعني، ولا بساتين فهم أهل عمود أو مثل أهل العمود، يعني مثل أهل الخيام اللي هي البيوت المتفرقة يعني زي وحدات الجيش كده. قال فيجري فيهم ما يجري في العمودي إذا فارق إيه مكانه، فلا يظهر قوله إذا انفصل عن منزله إلا أن يقال أراد بمنزله القرية بتمامها، البيوت كلها يعني. ومنتهى القصر في الدخول أي العودة إلى الوطن الذي خرج منها والدخول إلى بلد يريدها يريد بها إقامة تقطع حكم السفر هو مبدأ القصر في الخروج. خلي بالك يعني إيه بداية القصر هي نهاية القصر على التفصيل، يعني حينما تدخل البلد انقطع حكم القصر بلدك، يعني بداية البلد إن كان بساتين أو بيوت أو خيام، ما دام وصلت أول البلد فأنت إيه انتهى القصر. لكن لو نزلت على ك كيلو أو اثنين ثلاثة كيلو وأذن الظهر أو أذن العصر ولسه هتركب تاني، يجوز أن تقصر في هذا المكان. يعني باجي على البلد خمسة كيلو أو ستة كيلو، هتركب مواصلة أخرى وأذن الظهر أو العصر أو العشاء، تصلي قصرا قبل دخول بلدك، لأن القصر لم ينتهي، القصر لم ينتهي، ينتهي بدخولك البلد. لأنه بعض الناس مثلا يبقى لسه باجيله 30 كيلو هيركبها تاني بعد نزوله من القطار أو الطائرة، وتراه إيه يتم، لا هو يقصر حتى دخول البلد، إذا دخل انتهى القصر. ونقف عند الشرط الرابع من شروط القصر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، ولكم الولد.